إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وإن تطيعوه تهتدوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة والنصوص المستفيضة. وإن أمة الإسلام تعاني اليوم انهزاما خطيرا أمام أعدائها، ولكنها انهزمت في دواخلها في ثقافاتها وفي أفكارها، اضطربت المناهج ومادت بها الأفكار وتلاعبت بها الأهواء، وركب الناس الطرق والجماعات والأحزاب والعبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إن أمة الإسلام ما هزمت إلا بالبدع والخرافات التي هي منتشرة في أرجاء المعمورة وفي بقاع الدنيا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان حريصا على أمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قد أبان للناس الطريق وأوضح لهم السبيل، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا كما هو حاصل اليوم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع. إن هذا الحديث عظيم في أصول الإسلام، عظيم في تأصيل المرجعية الصحيحة للأمة. وإن الأمة ما ضلت في مناهجها وسلوكياتها وتخبطت إلا بعد أن فقدت المرجعية الصحيحة الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولقد ضل الناس بالبدع، والبدع أوقع في النفس، وإنك لتجد للبدع نشاطا وتجد للسنة هجرا. البدع في بلادنا منصورة، والسنن في ديارنا مهجورة، ذلك لأن البدعة من وحي أفكار الناس وميولهم، فلذلك ينشطون في البدع ويهبون إليها. أما السنن لأنها من الوحي المحكم ومن الكتاب المحكم ومن السنة المطهرة، قل من يحتمل السنن. إن الناس يهرعون إلى البدع ويستسيغونها. أفمن زين له سوء عمله ورآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله ورآه حسنا فإن الله لا يهدي من أضل. ولذلك أيها الأحبة، البدع خطيرة. إن أسوأ ما في مجتمعات المسلمين اليوم البدع، الموالد والحوليات التي هي ليست في كتاب ولا سنة. إن الجميع يؤمن بالنصوص التي بدأت بها الخطبة، يقول لك نحن مع الكتاب والسنة ونحن ضد البدع. والبدع أنا لا أقبل فيها تعريف أحد من الناس، لا أقبل أحد أن يعرف لي البدعة وقد عرفها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كل محدثة بدعة، البدعة عرفها بأنها محدثات، فكيف تأتي بتعريف غير هذا التعريف؟ إنه تعريف واضح وفصيح وبليغ وجليل وقوي، ولا تعريف أفضل منه. قال كل محدثة بدعة. إن الدعاة رددوا حديث كل محدثة بدعة حتى ظن الناس أن هذا الكلام من كلام الدعاة ومن كلام الخطباء. لا والله، إنه من كلام سيد البشر وخير الرسل صلى الله عليه وسلم. كل محدثة بدعة، وما أكثر المحدثات. هل الموالد من الدين؟ أين الموالد في الكتاب والسنة؟ أين أين الحوليات في الكتاب والسنة؟ أين تشييد القبور والمزارات في الكتاب والسنة؟ فتن الضاد بمن قد فتن، فعسى الله يقيه الفتن. ما خلت أرض لنا من وثن، ضل قوم يعبدون الوثن. كانت العزة خليا جوفها، من طعام أو شراب يقتنى. لم تكلف عابديها مطعما، لم تكن تشرب حتى اللبن. إن اللات والعزة الأصنام ما كانت تأكل ولا تشرب. أما أصنامنا التي نعبدها وآلهتنا التي نفزع إليها ونعتقد فيها النفع والضر، وابتلينا بغرانيق غوت وغوينا في هواها علنا. تأكل الدنيا وتشكو صغبا، تشرب البحر وترجو المزن. تأكل المال الذي نجمعه بفناء وشقاء وعنى. وإذا ما قسمته سرفا، حرمت حرا وأعطت خائنا. وإذا الشعب بكى من فاقة، سرها ما في يديها من غنى. لا تبالي باليتامى إن بكوا، تحتسي من دمعهم كأس الهنا. يصعد الفرد وتشقى أمة، حسبنا هذا ضلال حسبنا. وكتابا نزل الوحي به، قد هجروه وأضاعوا السنن. طعنوا دينك في أحشائه، وتراهم باسمه نالوا المنى. نقضوا عهدا وخانوا زمة، وشروا عارا وباعوا وطنا. قم لحي ألبسوه ذلة، قم لميت سلبوه الكفنا. إن الآلهة القديمة كانت أطهر وأنقى من الآلهة الحديثة. أفكار علمانية تموج في ديار المسلمين، تعر وتفسخ وانحلال، وشيوخ يعبدون ويقدسون من دون الله، ويصرف الناس فيهم ملايين الملايين وآلاف الدولارات، كقصيدة مصر المؤمنة بأهل الله التي عقد لها اجتماع على مستوى الرؤساء والوزراء والإعلاميين والثقافيين. لم يتأملوا في كلماتها، لأن الأمة لا تهمها المعاني ولا تدقق مع الحقائق. إنها أمة تنصر الدين بالطرب وترقص على أنغام الموسيقى، بل وبعضهم يبكي ويترجم من أجل أن ينصر دينا. إن الدين لا ينتصر بالبدع، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة طريقة شرعية يراد بها التعبد، تضاهي طريقة يراد بها التعبد تضاهي الطريقة الشرعية التي في الكتاب وفي السنة. كل محدثة بدعة. ما أسوأ البدع في ديارنا، بدع كثيرة تهم الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومشنعا على أهل البدع بدعهم، والحديث في السلسلة الصحيحة: إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. صاحب البدعة لا يتوب، لأنه يرى نفسه عابد. إن البدعة أن تعبد الله بما لم يشرع. ومن زعم أن في الدين بدعة حسنة، قال ابن الماجشون رحمه الله: سألت الإمام مالك عن البدع الحسنة، فقال لي: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم بأن محمدا قد خان الأمانة. أكمل الله الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ما لم يكن على عهد النبي وصحبه دينا، فلن يكون لدينا اليوم دينا. ما لم يكن عند الأوائل دين، لن يكون لدينا اليوم دين. وأنشد من الشعر يقول: وخير أمور الشرع ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وخير أمور الشرع ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، في الاعتقاد، في السلوك، في التعبد. إن العبادة ينبغي أن تكون لله خالصة وأن تكون على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت ميزانا دقيقا لتحكم به على ما يحصل، تخيل مجموعة من الناس اجتمعوا ومعهم طبل ومزامير يزعمون أنهم يعبدون الله ويذكرونه ويتقربون إليه، ثم اغمض عينيك وتخيل في الحلقة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل يليق بهم هذا؟ تصور، هم يقولون لم يكن في عهد النبي نوبات، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه بهذه الطريقة، كيف؟ طيب لماذا؟ يقولون نحن نريد أن نحبب الناس في الإسلام. طيب أتحبب الناس في الإسلام بالبدع؟ أليس هذا من البدع؟ كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألم يقل عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وعند الإمام أحمد في المسند، قال صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها. تمسك بسنة خير من إحداث بدعة. ولذلك قال ابن مسعود: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. لقد ذم الله المبتدعة فقال سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة، وهي صفة مدح عاملة ناصبة أي تعبت في العبادة. قال: تصلى نارا حامية، لأنها عبادة على غير هدى وسلوك، على غير رشاد. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية بالرغم من العبادة. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنهم يفعلون هذا بحجج التقرب إلى الله، بحجج التقرب إلى الله، وإنها حجج واهية. لقد وقف السلف الصالح والصحابة الكرام من البدع موقفا حاسما. فهذا أبو موسى الأشعري يجد أقوام في المسجد يذكرون الله، نعم يذكرون الله، لا يتكلمون عن الكرة ولا عن الفنانين، بالرغم من أن مصر المؤمنة غناها فنانون، فنانين كبار مؤجلين، يعني تجيبهم في حفلة يغنوا الباطل، تقول له غنوا مصر المؤمنة يغنوا لك، تدفع له بالدولار يغني لك أي حاجة، أي فارغة يغني لك، ما عنده مشكلة. وكمان معاهم بنت وفاك شعره. أنا مبسوط جدا. السوق لازم يكونوا ناس زي ديل عشان الناس يوعوا، بعد في ناس ما بيوعوا. فنانة فاك شعره اسمها منو كده ما عارف، أنا ما قاعد أحفظ أسماءه، بحفظ ناس الفضيل بن عياض ديل ما عندي فول شغلة، وتاني واحد كده برضو غناي بيجي السودان كتير ومال الفضائيات وعنده قصص في الفجور وفي الغراميات والبنات. قبل كده جاء السودان في بنات سودانية مشوا الهيلتون، لما قابلوا غمروا، جابوا في الجريدة مصورين قالوا غمروا، قال بيغمروا شنو؟ هل كان شوف الوهم ده؟ والله أنا لو كنت واقف بس أديها بسطنطين بس نشوف الغمران ده بكون كيف، قال غمر الدل. والله يا أخواننا أنا يؤسفني أن أنقل لكم من هذا المنبر نظرة مشؤومة، يؤسفني أن أقول لكم مستقبل بلادنا مظلم، يؤسفني والله أقول هذا الكلام، مستقبل بلادنا مظلم. في جامعة الخرطوم في منارة العلم يفوز التحالف العلماني 4800 صوت، التحالف العلماني بشهادة، هو مقر، ما منكر، هو مقر وكتب أنه اختلس أموال الطلاب في السنة الماضية، قال أنا حرامي، بعد الناس فوزوا. حاجة تحير، ديل اللي حيقودون في المستقبل اتحاد طلاب جامعة خرطوم الفاسدة عمل معرض للخمور جوا جامعة باسم التراث السوداني، جابوا العرجي والمريسة وعملوا معرض، عرضوا الخمور باسم الحرية، صوتوا داخل الاتحاد المكاتبات يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولا ما يكتب، التصويت جاب الأغلبية قالوا ما يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد فاز ما عنده برنامج، والله لا بيتكلموا ولا بيقولوا بنسوي لكم. في ناس في الانتخابات ما جاية، الجد البرة بعد بيجوا ناس يكذبوا نسوي لكم ونعمل لكم ونعمل، بيجي لسه انتوا لسه سمعتوا حاجة؟ الناس في الانتخابات بيكذبوا بيقولوا بيطرحوا برنامج، دين ما عنده برنامج، لا خطاب ولا برنامج ولا نزاهة، عشان زول يقول دين شيوعيين نزيهين، فشيوعيين نزيهين ما حرامية، ممكن يغشوك شوية تقول والله الشيوعي نزيه أحسن من مسلم ما نزيه، ممكن يغشوك وما نزيهين وبعد يصوت لهم الطلاب. انت عارف برنامجه شنو؟ حفلات، يجيبوا حفلة بفنان كبير والناس يرقصوا ويختلطوا بس، وتاني يوم يصوتوا. يؤسفني أن أقول لكم أن مستقبل بلادنا بهذه الصورة مظلم، ثم تأتي الطوام الكبرى في أن يغنوا مصر المؤمنة بأهل الله في فيديو كليب، بمعنى يجي الفنان فك شعر ويجي الفنان ذاك القيافة كويس ويجوا ناس تانين ويغنوا، يقول لك مثلا والبدوي، يجيب لك ضريح البدوي واشنو كده ما عارف، يجيب لك قبة، ما شاء الله إنجاز كبير، أنجزت إنجاز كبير، هتهزم أمريكا هزيمة ساحقة. ما في طريقة لمواجهة. طيب أنا درست سؤال، هل بإمكاننا أن ننقض مصر المؤمنة بأهل الله أم أنها كلام معصوم لا يمكن أن ينقد؟ كده نفلفلها نشوف العبارات اللي فيها والأقوال اللي فيها هل هي موافقة لشرع الله ولا ما ممكن. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام. البدع وقف منها السلف موقفا صارما. البدع مشكلتها بيذكروا الله يا أخوان، يا شيخنا الناس بيقولوا يا الله، تقف ضده أي وقف ضدهم، يقولوها بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا يكونوا مبتدعا. قال ابن عمر من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد شرع، بقى مشرع. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من أحب صاحب بدعة، مش عمل بدعة، من أحب صاحب بدعة نزع الله نور الإسلام من قلبه وأحبط عمله. المبتدع خلوه، كان في زول بتاع بدعة وانت حبيته وملت إليه بقلبك، ينزع الله عز وجل من قلبك نور الإسلام ويحبط عملك. قال ابن الجوزاء لئن يجاورني القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل البدع والأهواء. ناس عندهم موقف قاطع من البدع. قال يحيى بن يحيى النيسابوري إذا لقيت مبتدعا في الطريق غير له الطريق. البدع وقف الإسلام منها موقفا صارما لأن فيها اتهام صريح للشرع بالنقص، وفيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا أفضل منه. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما عمله، يقول لكن مولانا عيب لي فيها شنو حصة، ما كلام سمح الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمله، ما سمح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمله. روى الدارمي في مسنده، الدارمي في سننه، والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أن أبا موسى نادى عبد الله بن مسعود مشكلة كبيرة في مسجد الكوفة. المشكلة شنو؟ جلس الناس في المسجد حلق حلق، ما في نادي جوا الجامع. والله أنا في فهمي حاجة تمام كويس جدا، يجوا الجامع كويس خالص. وجلسوا ومعهم حصى، وعلى كل حلقة رجل يقول سبحوا الله 100. سبحوا الله، ما قال له شتموا، سبحوا الله، يقول سبحان الله سبحان الله 100، كبروا 100، الله أكبر يكبروا. قال ابن مسعود وكان قد عمي لأبي موسى خذني إليهم، فأخذه إليهم ودخل عليهم في المسجد فقال لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، الهدوم الخلاها لسه ما شرطت، إما أنكم فتحتم باب بدعة وضلالة ظلمة أو فقتم محمدا وصحبه علما. أنا غيرت بفهمي شايف ما في حاجة، شنو ما الناس لا عملوا غلط لا نبذوا زول لا شاكلوا زول، ناس قاعدين في الجامع واحد بيقول لهم بالحصحص سبحوا، قاعدين يسبحوا، لا قال لهم غنوا لا قال لهم ارقصوا. يعني ابن مسعود لو جشف مصر المؤمنة دي يقول شنو ده، بس ساكت قالوا سبحوا، زول ساكت قاعد والجامع بأدب وكده يسبح 100 ويعمل 100. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما عرضنا إلا خيرا، قال كم من مريد للخير لم يبلغه. قالوا يا أبا عبد الرحمن إنها تحصي علينا، قال أحصوا سيئاتكم وأحصوا لقيم طعامكم وأحصوا جرع مائكم، إذا أخذتم من الله أخذتم بحساب، وإذا أعطيتموه أعطيتم بحساب. ثم نهاهم السلف، وقفوا من البدع موقفا صارما، وإني أريد أن أناقش مصر المؤمنة بأهل الله بعيدا عن التهريج والمهاترات والسب والطعن لأحد، هذا أمر متاح. قصيدة موجودة، قرآن ما قرآن، سنة ما، يا أخي أنا بتكلم في سنة، زول بيسألهم ما في، يقول لك عذاب قبري ما في وشفاعة ما في ومسيح ما بينزل، وبيطعنوا في سنة عديد وزول بيتكلم فيه ما في، أن إحنا مثل المؤمنة تكلم فيها الله شنو يعني، هو الناس بيتجروا على السنة. الآن في السودان في تيار متنامي يقول القرآن فقط لا نريد سنة. أنا القرآن بحترمه جدا والسنة بحترمه جدا، لكن القصائد ما بحترمها جدا، بفتشها السنة بفتشها، أي سنة فوق راسها ولا بعينها، لكن أي قصيدة بعينها كده وبفتشها حتة حتة. مصر المؤمنة بأهل الله، مصر المؤمنة بأمر الله، المؤمنة بأهل الله، القاعدين اللي ذكروا في القصيدة هم الحافظين مصر من الجيش الإسرائيلي، من المهددات الأمنية، من المجاعات، من الزلازل، وماذا يفعل هؤلاء؟ مصر المؤمنة بأهل الله، هل لأحد أن يؤمن أحد؟ لإلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. البآمن الله، ما أهل الله، الله بس، الله بلا الكلام ده اسمعه كويس، والله غير المحدة تسمعه كلامي ده نفسه بدل يقوله أنا أسمع. في ناس والله لو قلت له مصر المؤمنة دي فيها شنو ما فاهم، بس النغم جميل واللحن سمح مندمجين مع الألحان، لو قلت له فيها شنو الكلام ده صحيح حق ولا باطل لا يعرفه. مصر المؤمنة بأهل الله، إن كل نفس لما عليها حافظ، الحافظ ربنا. الأنبياء يقولوا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، الأنبياء، الأنبياء بيعلموا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أن بيحفظ البلاد ربنا، ما الناس، ناس ميتين تحت الواطع ما بيعملوا حاجة. أكلمك والله الكلام ده أسمعه انت قد تعتقد العقيدة دي لكن ما بتكون عارف ان القصيدة متضمنة لهذه المعاني. ما في بشر لا حي لا ميت بيقدر يعمل حاجة. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. قل اني لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. لنفسي الانبياء والرسل لنفسي ليس لك من الامر شيء. للنبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال له ما عندك شيء الموضوع مخصك لست عليهم بمسيطر. الأمر عند الله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء. الصحابة لما هزموا في أحد قالوا هل لنا من الأمر شيء؟ رد الله عليهم قل الأمر كله لله. مصر المؤمنة بأهل الله عمل شنو في القصيدة؟ جاب كلام خطير الناس لو دققوا. بس أنا مشكلتي إنه الناس ما بيدققوا. القصيدة سمحة اللحن جميل وخاصة مع الفنانين القيافة قيافة ديل تاني بعد تموا الناس ذاته والله ناس يستمعوا بها استماع. قال شنو؟ بيتكلم عن مجموعة من الأشياء. قال فقهان السبعة الفقهاء السبعة أقطابنا الأربعة. دي أسوأ عقيدة مرت علي. أقطابنا الأربعة أوتاد الأرض في الجبل الأربعة. الأقطاب عقيدة تقول أن في هذا الكون أربعة من الأولياء والصالحين كل ولي في جهة من جهات الدنيا. ناس في آخر الشمال وفي آخر الجنوب وفي آخر الغرب وآخر الناي ماسكين الدنيا يسيرون أمورها ويصرفون أهلها بالكائنات الحية بما في ذلك الحشرات والحيتان في قاع البحار. أقطابنا الأربعة منو منو منو منو أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب لا دي ذكرون في الأول. والخلف الأربعة الفقهاء السبعة وأقطابنا الأربعة أوتاد الأرض دي المثبتين الأرض والله ما بثبتوها. أقسمت برب ما يعمل في الكون ده ذرة كل الأمر بيد الله. أوتاد الأرض في الجبل الأربعة زينب أدعوك قاشنو دعوتي بزينب عمدتي زينب عمدته أدعوك بهن إصلاح ذريتي. دعا الله بالنسوان ديل إن شاء الله يكون الصالحات ما عندنا مشكلة إن شاء الله يكون الصالحات ما في مشكلة. قال لهم بيهن أصلح ذريتي. يا أخي الله بلاهم بيصلح ذريتك. أنا غيته يا الله بس أنت ما دايرتهم بس أنت براك تصلح لي ذريتي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال له بهن أصلح ذريتي. أدعوك يا الله بجميع عباد الله. يا أخي الله ما دار الشغلة دي كلها. الله كان دعيته براك بدارجي بروطانة بإنجليزي متعبان شقيان في بطن حوت دعيت الله بديك يا أخي مد. قال أدعوك يا الله بجميع عباد الله. تشهد تشهد ليه؟ فما ظنكم برب العالمين؟ انت خاتي في الله شنو يعني ما بدي إلا بيدين. لا والله الله بدي طوالي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنا متأكد أن كثير من الناس مندهش. يا أخي واحد بعد ما تكلمت في محلة عن القصيدة دي قال له مولانا ده كان ما جاته حاجة على حق بس كان مجه حاجة كان ما جاته حاجة. يتكلم كلام قدر ده كان ما جاته حاجة ما عملوا فيه حاجة على حق. يعملوا شنو دار يعملوا شنو يعني كده ريلي. يا أخي أنا بقرأ آية الكرسي تاني في شنو بتوكل على الله بطلع من بيته بقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي والله مولانا ده يعني كلامه ده مقنع، لكن كان ما جاته حاجة معناه يعني كلامه ده حق. يجيني شنو يا أخي داري يعمل ايش يعني؟ يجوني بعربية مظللة يسوقوني من البيت يعني يطبحوني ولا كيف؟ برضو يقبضوه الناس الأمن. هرأي شنو ده كلام شنو ده؟ لحد يوم الليالي فينا بيعتقدوا عقائد زي دي. يا ناس يا ناس ينبغي أن تعلموا أن فتنة القبور، لا يا أخي تشييد القبور حرام. يقول لك مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تعظيم القبور حتى ولو كان قبره. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. صلوا علي حيث كنتم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تجعلوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. تتجمعوا في القبور. الآن الناس المبسوطين بالقبور، انت عارف الفيديو كده بكل شنو مشاهد ومزارات. انتقدوا هذه القضية من خمسة أوجه عشان نكون دقيقين. الوجه الأول، انتقدوا القصيدة من حيث المعاني، فيها توسلات بدعية، فيها فتح لذرائع الشرك وتقديس البشر والغلو في الأولياء والصالحين وإعطائهم من الأمر والملك والنفع والضر ما لا ينبغي أن يكون إلا لله الواحد الديان. ولا أبالي أن أقول هذا الكلام على مستوى العالم. اثنين، انتقدوا القصيدة من حيث المباني، المعاني خليها، من حيث المباني. استعمال الموسيقى حرام، المعازف حرام، ولا سيما إذا زعموا أنها عبادة. إذا كان المديح عبادة فينبغي أن لا نزيد في هذه العبادة. وأنا أعتقد أن مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، والله من أجل العبادات، لأن ذكره والثناء عليه، مع أنه مصر المؤمن ما فيها مديح لرسول الله، فيها أسماء ناس كتار، الرسول الله مرة واحدة بس جابوه، لكن أو مرتين، لكن مديح بحاجة تانية وكده وكده، وبعباد الله وجميع عباد الله، والشعراني الناشر علم الله، والبدوي والدسوقي بواب رسول الله، والبدوي ده كل كلام. ده شو ده؟ يقول لك في ناس يقول لك صلى الله عليه وسلم ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم البدوي، وليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم شعوانتي، ولا اسمه رابع العدوية. نعم قد يكونوا صالحين رحمهم الله وأدخلهم الله الجنات، لكن ما معنى أن نتعلق نحن بهم وليس بمنهجهم؟ ماذا يفيدوننا؟ ماذا ينفعوننا؟ من حيث المباني، استعمال الموسيقى وإدخال الموسيقى في مديح الصحيتين. يا يقولوا المديح ما عبادة يكون ريحونا، يا يقولوا عبادة نقول العبادات توقيفية، لا نعبد الله إلا بنص صريح، ما في نص. ثالثا، أنقذوا القصيدة من حيث المال الذي أنفق فيها. لحد يوم الليلة تجاوز فيديو كليب مصر المؤمنة بأهل الله 500,000 دولار. والله كنا محتاجين لها في حاجات كثيرة. والله عندنا بعد الجمعة الآن من هذا المسجد ستنطلق قافلة إلى جبال النوبة لنشر الإسلام ولمدافعة التنصير في جبال النوبة. والله بلقطوها والله بلمنموا 10,000 عشان يمشوا. والله كنا محتاجين لها 500,000 دولار دي، بدل ما تدوها لفلان وفلانة الغنوا بالدقيقة مقاولة، الفنانين دي قاولون بالدقيقة، الدقيقة بكذا، بعد ذلك هي تقريبا زي 20 دقيقة. أي فنان بياخد في 20 دقيقة دي مبلغ من المال. كنا محتاجين لهذا المال. رابعا، أنتقد القصيدة في هل هذا من أولوياتنا؟ أي نفع يعود على أمتنا؟ أي خير يرجع إلى ديارنا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ماذا نستفيد في السودان من فيديو كليب لمصر المؤمنة بأهل الله قالوا بتعمق العلاقات الثقافية بين مصر والسودان إلا بفيديو كليب؟ يا أخي ما تتعمق بأي حاجة تانية يا أخي. المسلسلات المصرية شغالة 24 ساعة في السودان، ثقافية كيف تاني؟ عاد وريني ثقافية كيف قدر كيف يعني الشيء ذا اللي هو شو قدر ذا؟ والله لا أرى في هذا فائدة، وأرى أن هذا من العبث، من العبث الذي لا فائدة منه. أقول هذا صراحة ولا أبالي، هذا من العبث الذي لا يفيد أمتنا، لا مردود على قيمنا ولا على عباداتنا ولا على اعتقادنا إن لم يكن ضده. هذا ابتداع في الدين. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ ديارنا وديار المسلمين، وأن يهدينا إلى التي هي أقوى، وأن يميتنا على السنة، وأن يحيينا على السنة، وأن يجنبنا الزيغ والبدع والضلال والأهواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والوجه الخامس الذي أنتقد به هذا الفيديو كليب، أقول هذا الفيديو كليب يعمق للمشاهد والقباب والأضرحة والمزارات التي تخالف الكتابة وتخالف السنة. ألم يأتي عن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لم يقل قبور صالحين فقط، قال قبور أنبيائهم، أنبيائهم قمم البشرية، قمم البشرية وكمال الخلق. ألم يقل عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم من حديث جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس على القبر وأن نكتب عليه وأن يجصص، أن يوضع فيه جص. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء عن القبور؟ ألم يأتي في البخاري من حديث أبي هياج الأسدي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وجدت قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا لطخته؟ ألم يأتي هذا النهي عن نبينا المعظم وإمامنا المكرم وقدوتنا المبجل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم؟ ألم ينهي عن البناء؟ الآن حتشوف الفيديو كليب انت، بس ما تشوفه، لكن إذا شفته بتلقاه صورة قبة كبيرة كده. الناس لحد ما يقول لك القبة تراث سوداني، تراث شنو زول؟ تراث شنو يا أخي؟ أنت مسلم قبل تكون سوداني، أنت مسلم، الرسول قال ما في، تقول في انت قبة؟ هذا غير ما يفعل بها. والله إخواننا مرات أنا بتهم نفسي، بقول أنا زول يعني بهول الأمور، ليه أنا بعظم الأمور كده؟ بخاف جدا من الانفراط الأمني في السودان في الخرطوم، خايف جدا. قبل يومين في الشارع هنا الشاكل ونصارى قاعدين في بيت، مؤجرين بيت في نص الحلة، كتلوا بعضهم، كتلوا زول في شارع الزلط هنا في الزلط ده جاي. لما نخاف يقول لك انتوا خوافين مهولين، احنا خايفين على نفسنا، احنا خايفين على الناس. اخاف من الانفراط الامني، اخاف من الشرك، الشرك بالله بخاف منه. الناس ما خايفين، كأن ما في شرك. تمشي حمد النيل الان، اطلع من الجمعة دي اركب، لو جايب عربي اركب عربي تمشي حمد النيل، حتلقى الاختلاط والبنات والمرقع والطبول والمزامير والقباب والأضرحة والسجود، قبر كده بجبهته، بيخط جبهته في الوطن للخبر للشيخ كويس، بيطوفوا بيشيلوا تراب بيتمسحوا. لما نتكلم يقول لك يا مولانا انتم من زمن القبور والأضرحة ده تقولون نحن الآن نتبرك؟ الكلام نقول يا زول بيتبرك، ناس بيعتقدوا في حجار عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلته. توحيد جد قطع شجرة الرضوان، الشجرة المذكورة في القرآن، لأن التعلق بالشكليات ينافي الفطرة والتوحيد والحنيفية السمحة. شنو تجي تمسك لك في حاجة تتعلق بها حتى ولو كانت أستار الكعبة؟ اسمع مني، أستار الكعبة حرير جاء من الصين، لا يسمن ولا يغني من جوع. اسمع كم ده أقول لك حس هنا. شنو أستار الكعبة؟ يتعلق بأستار الكعبة، تتمسح بها حجار. حجار وين؟ ماذا تنفع هذه الأحجار؟ أعدنا إلى الوثنية الأولى. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. القبر ممكن يكون وثن، القبر ممكن يكون وثن. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قطع شجرة الرضوان. قال لي يا أمير المؤمنين ما لك والشجرة؟ قال: أخشى أن يأتي من بعدنا أقوام فيعبدونها من دون الله. صدق والله، لو كان الشجرة دي في الآن، السودانيين بالذات الما بيمشي بوص أخوه في المطار صفق من شجرة الرضوان، يقول له ما تنسى للسكري والضغط والصداع والرطوبة، وكان يتكاتلوا فيها كتل. لو قلت له لا، يقول لك شجرة الله جابها في القرآن. يا منكرين، منكرين منكرين شنو؟ يقول لك يا منكرين، منكرين شنو؟ لا منكرين الكتاب ولا منكرين السنة ولا الصحابة، منكرين للبدع والخرافات. يقول لك يا منكرين لقد رضي، يجيب لك دليل كمان، يقول لك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أهل رأيك الشجرة دي أجات القرآن؟ عمر بن الخطاب قطع. ألم يقل مسلمة الفتح: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ قال: والذي نفسي بيدي لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وثنية، المشاهد والمزارات اللي بيجيبوها وثنية. يا إخواننا، لا يجوز لأحد أن يدفن في مسجد، ينبغي أن يدفن في مقابر المسلمين لتصيبه دعوة المسلمين. الدفن في المسجد لا يرفعه شيء عند الله. بعض الناس قد يموت ولا يدفن ومنزلته عند الله عالية. إن الفيديو كليب سوف يعظم في قلوب الناس المشاهد والمزارات، وسيعتقدون أنها جزء من الدين وهي ليست من الدين، وهي مخالفة للدين الذي نعلمه ونعتقده بالأدلة الشرعية الواضحة السنية النبوية صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أنه يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأقوام من أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء. وشو فوق نور، غر ومحل الوضوء كله فوق نور. يؤتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فتزودهم الملائكة بالصياط. في الصحيحين يدقون، يضربون، يبعدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، لأنهم غر محجلين. تقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد غيروا وبدلوا. فأقول، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي. أتراهم من الكفار؟ إنهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، إنهم من المسلمين، لكنهم أحدثوا في الدين ما ليس منه، فعبدوا الله بالطبول، وعبدوا الله بالمزامير، وعبدوا الله بالموسيقى الماجنة والألحان الخليعة، يظنون أنهم يتقربون إلى الله زلفى. ذل الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.